它的这个任阿丹和诸穆斯林们亚克拉摩比拉里们和哈利和苏里克里们和斯拉姆里阿瓦伊رفع الزوج يقول يا اهل الكتاب لا تولوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق والرسول عليه الصلاه والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حجه الوداع طلب من عبد الله بن عباس ان يلتقط له الحصيات وقال له مثل حصى الحج وقع بها المناسبه واياكم والغلو في الدين فان من قبلكم اهلكهم غلوهم في فانما اهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. تصور الرسول عليه السلام كان محتاط في عدم الغلو او في محاربه الغلو حتى في رمي الحصيات، يعني كانه يقول لا تولوا تقولوا لا بجواب الحجر خبير حتى اشكر عين الشيطان. بينما نام اليوم الحجيج الجاهل بالصرامي، لا الصرامي والكومي هناك عند الجمرات، لأنه قال لهم غالوا، وهو يقول إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فبالتالي المسلمين إلا ما شاء الله في هذا الزمان يتقربون إلى الله بالغلو في الدين، يعني تفعلونه يعني هوى، لكن لا هم يتقربون الى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين فيرفعون الرسول عليه السلام الى من خاف والرب الخالق سبحانه وتعالى. حبا فيه، لكن مويه الحب يكون هذا اشوى ما يكون بقول العام عندنا، من كثر ما بيحبه يعبده، من كثر ما بيحب الرسول عليه السلام بيجعله هو نهاك سؤالي، فما بالك هو يقول لك لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهم لا يرضون بهذا الا ان يخاطبوه بقوله فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر بجارية من جوار الأنصار وهي تولي وتقول في جبهتها وتقول في غنائها وفينا نبي يعلم ما في غد، ما قالت ومن علمك علم الله والقلم، بس وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لا اعلم الغيب الا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين ما في بالك. فماذا يقول المسلم اذا سمع الناس اليوم يتقربون الى الله ويتبركون بالماء الذي صبت عليه تلك الانفاس الملوثه بالشرك، يتداورون به في شيء موجوده عندنا، فكيف يقول المسلم او يظن المسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام ومن علومك علم الله والقلم، ترى ما يخاطب هذا الانسان بذكر ما خاطب الجاهليه الصغيره على الاقل اكثر واكثر، ولكن الناس لا يعلمون. تفضل. يعني أقل قيمة وأنفع وأقل تغطية وما شابه ذلك، يعني شو منزلة ثوم البصل بالنسبة للمن والسلوى؟ أيما أطيب وأيما ألذ وأيما طبعا كثير من اكل من هذه الشجره الخبيثه الثلاث مرات من ضلاله، فان الملائكه تتاذن ويتاذن منه الوادم. وهنا بمناسبه الزيت المشيري الملاحظه هي دقه،